بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وهي أي الأسباب نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. فهذه ثلاثة أسباب. للإرث السبب الأول النكاح، والمراد به عقد الزوجية الصحيح. عندك ما المقصود بالنكاح في أسباب الإرث؟ عقد الزوجية الصحيح، متى ما حصل العقد الصحيح حصل التوارث. وهذا السبب فيه مسائل: المسألة الأولى في دليل كونه سببا، دليل كونه سببا النص والإجماع. أما النص فمن القرآن، قال الله تعالى: ولكم نصف ما ترك، ولكم هذا تمليك عن طريق الإرث، نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهي تصير زوجا له بالعقد الصحيح. فإن لم يكن لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الثمن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. وأجمع العلماء على الإرث بهذا السبب. والأصل في هذه الأسباب الثلاثة وهي نكاح وولاء ونسب القرب من الميت والنصرة له والإعانة إلى آخره. فالنسب قرب حقيقي، والزواج قرب شبه حقيقي، والولاء قرب حكمي، فإن المعتق أخرج المعتق الذي هو الرقيق من حيز الملكية كسائر المتاع والحيوان إلى الحرية، فكان كالوالد الذي هو سبب في خروجه إلى هذه الحياة. المسألة الثانية: كم شخصا يرث بهذا السبب؟ يرث بهذا السبب شخصان، ونعني بالشخص الوصف لا العين المجردة، يعني يرث بهذا السبب وصفان، كل من قام به هذا الوصف ورث. الوصف الأول الزوج، فكل زوج يرث من زوجته إذا ماتت، والزوجة فكل زوجة ترث من زوجها إذا مات، ما دام متصفا بهذا الوصف وما دامت متصفة بهذا الوصف، إذن يرث به اثنان. أما الزوج فلا يتعدد كما هو واضح، وأما الزوجة فيتعدد، لأن الله عز وجل أحل للرجل أن يتزوج إلى أربع، مثنى وثلاثة ورباع. المسألة الثالثة: ما نوع الإرث بهذا السبب؟ سندرس إن شاء الله أن الإرث ينقسم إلى نوعين أساسيين: القسم الأول إرث بالفرض، يعني بتقدير محدود لا يزاد ولا ينقص إلا بسبب يدرس في محله من العول والرد إلى آخره، والقسم الثاني التعصيب، يعني إرث بغير تقدير، فقد يأخذ كل المال أو بعضه، وبعض العصبة لا يأخذون شيئا بحسب الشروط والقوة والمحل إلى آخره. نوع الإرث بهذا السبب لا يكون إلا بالفرض، فالزوج صاحب فرض والزوجة صاحبة فرض، من حيث إنه زوج، ولا يمنع أن يكون ذا عصبة لكن من حيثية أخرى، كما إذا تزوج ابنة عمه فهو ابن عمها، زوج صاحب فرض وهو ابن عم، لكن كونه عصبة لا من حيث إنه زوج بل بسبب آخر. إذن نوع الإرث بهذا السبب إيش عندك؟ الفرض فقط. المسألة الرابعة جهة الإرث به، يورث بهذا السبب من الجهتين المتعلقتين به. فالنكاح الذي هو عقد الزوجية يتعلق به اثنان، الطرف الأول الزوج، الطرف الثاني الزوجة، هل كلاهما يرث لكونه له تعلق بهذا السبب؟ الجواب نعم، الجواب نعم، فيرث به من الجهتين، يرث الزوج زوجته أو زوجاته، وترث الزوجة زوجها. المسألة الخامسة، متى يقع الإرث بهذا السبب؟ متى يقع الإرث بهذا السبب؟ الجواب يحصل التوارث بهذا السبب من العقد متى ما كان صحيحا، من العقد. فلو عقد رجل على امرأة فمات مباشرة وكان قبل العقد حتى لو لم يرها، لم يتمكن من رؤيتها الرؤية الشرعية، فإنها ترث منه، أو رآها فقط، أو عقد بها وخلى بها فقط، أو لم يخل بها، فلا يشترط أكثر من العقد الصحيح، لا وطء ولا خلوة ولا سفر ولا أن تزف إليه ولا شيء من هذه المكملات للعقد. إلى متى يستمر التوريث؟ ما دامت في حباله، ما دامت يطلق عليها أنها زوجة ويطلق عليه أنه زوج، يحل له الوطء والسفر بها إلى آخره، ويقع عليه منها، فيشمل المطلقة طلاقا رجعيا فإنها زوجة ما دامت في العدة. المطلقة طلاقا رجعيا يعني طلقها ووقع عليها هذا الطلاق وهي الآن في عدتها، وماتت في العدة ما زالت زوجة، يرث وترث. عند من هذا السؤال؟ رجل تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول بها، عندك طلقها قبل الدخول بها ومات، لماذا؟ أعيد السؤال، طلقها ولم يدخل بها ثم مات، يعني ما لكم عليهن من عدة تعتدونها، هذه ما لها عدة، هي كالبائن، كالتي طلقها آخر ثلاث تطليقات بائن منه. إذن نحن نقول ما دامت في حباله، ويدخل في هذا المطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة، فخرج بهذا البائن من زوجها والتي ليس له عليها عدة، والتي عقد عليها بعقد باطل كعقد المتعة أو التحليل، عقد باطل، أو عقد على ذات محرم، وهكذا العقد الفاسد، وهو الذي يقع فيه بين الفقهاء بعض الخلاف، وإن كان الصحيح أنه فاسد عند جمهور العلماء أنه لا يحصل به التوارث، وإن قال بعضهم أن التوارث يقع بالعقد المختلف فيه، كالمحرم مثلا، المحرم ينكح ثم يموت، هذا العقد ما حكمه؟ بعضهم قال بصحته، هذا فاسد، هل يقع به النكاح؟ جمهور العلماء به الإرث، جمهور العلماء لا يقع به، وهكذا في مثل نكاح الشغار وهكذا. تعرفون أنتم من المسألة إن شاء الله، تعرفون من المسألة الأصولية أن هناك بعض التفريق في أبواب بين الباطل والفاسد عند الفقهاء. السبب الثاني الولاء. أولا معناه عصوبة تقوم بشخص، عصوبة تقوم بشخص يأخذ بسبب هذه العصوبة من تركة الميت. كيف تحصل على هذه العصوبة هذا الشخص؟ كيف حصلت له هذه العصوبة؟ سببها نعمة المعتق على الرقيق بالعتق، فالعتق نعمة. إيش الدليل؟ قال الله عز وجل أنعمت عليه وأنعم الله عليه، إذ تقول للذي إيش؟ فالعتق نعمة. كونه أعتق هذا الرقيق صار له الولاء. إيش الدليل عندكم؟ حديث عائشة في قصة بريرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فمن أعتق له الولاء، هذا الولاء يعني إيش معنى ولاء؟ عصوبة، يعني أنا أعتقت أو شخص أعتق آخر، طيب أعتقه، هذا العتق نعمة، سماه الله نعمة منه عليه. بهذا العتق لما صار حرا صار للمعتق ولا ولا هذا المعتق. ما معناه؟ معناه يصير له بهذا العتق، بهذه النعمة، عصوبة. هذا وجه قرابة، وجه قرابة بين المعتق والمعتق، كونه صار بسببه بإذن الله سبحانه وتعالى حرا يملك إلى آخر أوصاف الأحرار. فإذا مات الذي كان رقيقا وله تركة في حالة ليس له ورثة، ليس له ورثة، يأخذ المعتق من مال المعتق بسبب التعصيب. الآن من ضمن المسائل التي سنأخذها الآن، كيف يكون الإرث بهذا السبب عند من؟ الآن قد فهمتم كيف الإرث بسبب الولاء، التعصيب. أحسنت، التعصيب. إذن هذا معنى الولاء، وهي نكاح وولاء. من يعيد لي تعريف الولاء؟ عصوبة سببها نعمة المعتق على الرقيق بالعتق. إذن الولاء ينشأ عما ينشأ الولاء؟ عن إيش ينشأ؟ عن العتق. فيه مسائل. المسألة الأولى دليل الإرث به، دل على الإرث به النص والإجماع. أما النص فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه، وحديث أنس في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم من أنفسهم، بوب عليه الإمام البخاري باب مولى القوم من أنفسهم أو منهم ومن أنفسهم. قال ابن حجر أن ينسب نسبتهم ويرثونه، ويرثونه، فمعناه عند أهل العلم أنه يرث به، يرثونه. وأجمع العلماء على الإرث به، حكى الإجماع غير واحد. قال الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع، وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما ثم مات المعتق ولا مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم أن ماله لمولاه الذي اعتقه. ثم بعد ذلك حكى الإجماع على أنه عند فقده، عند فقد المعتق يرث ابنه، ابن المعتق. إذن هذه المسألة الأولى بعد أن عرفنا معناه ودليل الإرث به من النص والإجماع. المسألة الثانية، كم يرث بهذا السبب؟ الجواب عندكم وارث واحد فقط. ما هو بالوصف؟ ما وصفه؟ المعتق. أو إن لم يوجد المعتق وله أحد العصبة تقول أو عصبته بالنفس عند فقده، أو عصبته بالنفس عند فقده. فإذا كان المعتق صاحب هذه النعمة امرأة، امرأة اعتقت عبدا فصار حرا ثم صار ذا مال مات وله تركة، بالشرط هل ترث امرأة؟ ها؟ معتقة، أحسنت. إذن المعتق يرث بهذا السبب ذكرا كان أو أنثى. المسألة الثالثة، جهة الإرث به، هل يورث به كل من له تعلق بهذا السبب أم من جهة واحدة فقط كما صورنا على السبورة في سبب النكاح؟ هات القلم. هذا السبب الثاني، يتعلق به ايش؟ معتق، وهو من باشر. قلنا لكم هذا السبب، النعمة بالعتق، هذا السبب يتعلق به المعتق الذي باشر العتق، والمعتق الذي صار حرا بالعتق، هل يورث به من الجهتين كما قلنا في ذلك السبب الأول النكاح؟ الجواب يورث هنا من جهة واحدة، يعني واحد ممن له تعلق وهو المعتق فقط، أما هذا فليس له مدخل في الإرث. لو كان الموت في هذا الجانب، هذا الجانب ليس له دخل في الإرث، إنما لو كان الموت في هذا الجانب، مات المعتق بشروط وفي حالة معينة يرث المعتق. طيب، إذن الوارث من جهة واحدة، وصف واحد، المعتق ذكرا كان أو أنثى متى ما كان معتقا. المسألة الثالثة، في نوع الإرث به، ما نوع الإرث بهذا السبب؟ ما نوع الإرث بهذا السبب عند من؟ قد قلنا عصوبة، إيش نوعه؟ تعصيبا، أحسنتم، تعصيبا. كيف تعصيبا ونحن قلنا المعتق قد يكون امرأة؟ هل المرأة تكون عصبة؟ ها، عند من؟ في هذه الحالة ايش الشاهد؟ ايش الشاهد من كلام الرحبي؟ ها؟ ما قد حفظ، ما احد منكم قد اتمها ولا حفظها؟ قد حفظتها انت ولا ما تذكر؟ ها، وليس في النساء طرا عصبة الا التي منت بعتق الرقبة. طيب، هذا فائدة الحفظ، إذا حفظت المنظومة تأتي بالشاهد، مثل ما يقول لك صاحب التجويد إيش الشاهد من الجزرية؟ تأتي به. وهكذا هنا تقول الشاهد من الرحبية، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. سيأتينا الكلام على هذا البيت إن شاء الله والنظر فيه. فيها أكثر من سبب، لا بأس، قد يجتمع في الشخص أكثر من سبب، قد يجتمع في الشخص أكثر من سبب. وهل يتصور اجتماع الثلاثة الأسباب؟ كيف؟ أكمل، ما بقي عليك إلا خطوة واحدة. نفس المثال والنسب، يعني هو ابن عمها وسيدها فأعتقها ثم تزوجها فيرثها بالنسب ابن عم وبالنكاح زوج، وله الولاء، لكن الولاء معروف أنه إيش يكون آخرا، لكن قد تجتمع الأسباب لا مانع أن تجتمع، لكن هل يشترط أن تجتمع؟ هنا الكلام الذي قلناه آنفا، كل يفيد ربه الوراثة، يعني لا يشترط أن تجتمع جميع هذه الأسباب في الشخص، ولا يمنع أن يجتمع سببان فأكثر في شخص واحد للإرث، لكن عندنا قواعد، عندنا قواعد كيف يرث الوارث. السبب الثالث النسب، وهي نكاح وولاء ونسب. النسب لغة القرابة، وفي الاصطلاح اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة. النسب ما هو؟ اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة أو بعيدة، وكل هؤلاء يرجعون إلى الأبوين والولد ومن أدلى بأحد هؤلاء. ففي النسب الأب إذا مات الابن، ما هي الواسطة بين الأب والابن الميت؟ عند من؟ كيف ابنه؟ ما هي الواسطة؟ ما في واسطة، مباشرة مباشرة له. والأم ما هي الواسطة؟ لا يوجد، مباشرة. والابن، ابن هذا الميت لا يوجد واسطة، والبنت مباشرة وصل إليه. طيب ابن الابن أدلى إلى الميت بواسطة، ما هي هذه الواسطة؟ اي نعم، انظر الابن في المرتبة التالية في مرحلة البنوة قريب بالنسب، اتصل معه في ولادة قريبة أو بعيدة، هذا هو المقصود. وبنت الابن عند من؟ كيف وصل إلى الميت بنت الابن؟ بالابن، وصل إلى الميت بالابن، هذا الوارث بنت الابن. والجد وصل إلى الميت مباشرة أو بواسطة؟ أدلى، توسل إلى الميت بها، أدلى، سنشرح هذا عندما المدلي إليه بالأبي، ها؟ أدلى يعني إيش؟ وصل إليه، هذا وصل بأحد الأبوين. والجدة كذلك وصلت إما بالأب، لأن الجدة أم الأب وارثة، وأم الأم أو من الأم. إذن عندك الوالدان والولدان ومن أدلى بواحد منهما. طيب من الذي أيضا يدلي بالأب؟ الأخ الشقيق يدلي بمن؟ من جهة الأب، والأخ لأب وابناهما، والأخ لأم من جهة يدلي بالأم، والعم من جهة الأب، والخال هل هو وارث؟ ما هو وارث أصلا، ليس له تعلق في الإرث. طيب وهكذا. إذا نريد النسب اتصال بين إنسانين في ولادة قريبة وبعيدة، يرجعون كلهم إلى إما أن يدلي بأحد الأولاد أو بأحد الأبوين، كلهم يعني يصل إلى الميت من خلال هذه الوسيلة أو هذا الطريق، مفهوم؟ سنعيد عليه إن شاء الله شرحا، لكن نريد أن نفهم هنا هذا السبب أقوى الأسباب، لأنه يؤثر في السببين الأولين ولا يتأثر بهما، وغالب الفرائض مبنية على هذا السبب، غالب الفرائض المسائل الفرضية مبنية على هذا السبب النسب. وفيه مسائل كسابقه. المسألة الأولى دليل الإرث به، دل على الإرث به النص والإجماع، أما النص فآيات المواريث وأيضا أدلة من السنة ومن الإجماع. المسألة الثانية: كم يرث به، كم من حيث العدد يرث به؟ 20، يعني 20 وصفا. وعندنا بعض التفصيل سيأتينا إن شاء الله في درس الجدات حتى ننظر في العداد هل يزيد أو ينقص أو ماذا. المسألة الثالثة: نوع الإرث به بهذا السبب. ما نوع الإرث بهذا السبب؟ تارة يورث به بالفرض فقط، أي بهذا السبب، من تعلق بهذا السبب يكون نوع إرثه بالفرض فقط، وذلك كالجدة لا تكون إلا صاحبة فرض أو بنت الإبن. وتارة بالتعصيب فقط كالأخ الشقيق وابن العم لأب. وقد يجمع من يرث بهذا السبب بين النوعين، فيرث بالفرض وبالتعصيب، سيأتينا إن شاء الله. المسألة الرابعة: جهة الإرث به. الأصل أنه يورث به من الجانبين. أين السبب؟ لاحظوا معي على السبورة، هذا قرابة الذي هو النسب. الميت أخ، هذا الميت ما صفته لهذا الإنسان؟ هو أخ الميت. والحي ما قرابته لهذا الميت؟ أخوه. لو كان الميت محمد يرث منه صالح، ولو كان الميت صالح يرث منه محمد، هذا هو معنى أنه يورث به من الجهتين، هذا في الأصل. وتارة يكون هذا السبب الإرث به من جهة واحدة. هذه المرأة أمها بالنسبة لابنها ما وصفها؟ جدة. ووصفه بالنسبة لها غير الحفيد، ابن بنت، هو ابن بنتها. فإذا مات إيش تكون له؟ جدة. هل ترث منه؟ ما السبب لكونها ترث؟ النسب. بمن أدلت؟ بأحد الأبوين، بالأم، مفهوم؟ أدلت بأحد الأبوين. إذا ماتت هي هل يرث منها؟ لا، مع أنه قريب لها، أدلى إليها بأمه بابنتها، لكن لا يرث، لا يرث. هكذا شرع الله عز وجل، أدلى بأنثى، فهذا الذكر أدلى بأنثى إلى الميت ما يرث. في هذه الحالة القرابة هذه الذي هو هذا السبب نفسه، سبب الذي نحن فيه، ما هو السبب الذي نحن فيه؟ النسب. ورث به وارث من سبب، من جهة، والآخر لم يرث به، وذلك تبعا لقواعد الفرائض أن الذكر الذي يدلي بأنثى لا يرث. عندنا بعض الاستثناء سيأتي، نمشي واحدة واحدة نمشي. طيب، كان عندنا مسألة مهمة لكن نتركها إن شاء الله إلى الدرس الآتي، نكتفي اليوم بهذا القدر. إلى هنا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير.